بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي حبب إلى قلوب أهل الإيمان الإيمان وزينه في قلوب أهل الإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ونصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدرس أرض المربع في المجلس 46 في مدرسة زكاة عروض التجارة. وهذا الباب من أهم الأبواب عملياً واقعياً، والسبب أن كثير من الأموال الزكوية أو الأعيان الزكوية هي أصلها عروض تجارة كما يعلم، وقد نشطت التجارة كما يعلم في هذا العصر عبر المشاريع التجارية وعبر تجارات العقار كما سيأتي التوضيح، كثير من تطبيقات العقار في مثل هذا الوقت. وكذلك ما تراه أمامك وأنت ماشي وذاهب من هذه المحلات التجارية وهذه المصانع وهذه الشركات وهذه المؤسسات، ثم ما دخل الناس من الأسهم وغيرها، كلها متعلقة بها أحكام عروض التجارة. فكالعادة نبدأ بالقواعد العامة. طبعا بالمناسبة هنا بوب المؤلف باب زكاة العروض، وفي المحرر الفروع وهذا أصل الخرقي عبروا بزكاة التجارة، وهذه كما قال البوتي في الكشاف أوسع، أقول زكاة التجارة أوسع من زكاة عروض التجارة. قالوا دخول النقدين في ذلك، النقدين تدخل في التجارة، ناس منها أصل التجارة وهي التي إنما يقصد التجارة التجارة إنما يستعان بها بالنقدين، كذلك إنما تراد التجارة للنقدين. لكن لعل المؤلف عدل إلى زكاة العروض، لأنه ذكر في بداية لما ذكر الأصناف الزكوية العروض. فنبدأ بالمقاصد العامة. تلاحظ أن الشريعة اعتنت بزكاة عروض التجارة، وكثرة الأدلة من القرآن والسنة وأثار الصحابة، وربما نقل الإجماع على هذه المسألة، وإن خالف فيها داود الظاهري وبعض المعاصرين كالألباني رحمه الله في عدم وجوب زكاة عروض التجارة، لكن قد استقر الإجماع كما نقل ابن عبد البر ابن المنذر. فشاهد أن من الآيات الدالة على مثل ذلك قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. أين الشاهد؟ من طيبات ما كسبتم، الكسب أظهره هو التجارة كما فسره جمع من المفسرين. كذلك عموم قوله تعالى سبحانه قوله تعالى في الآيات الدالة على فضل أو وجوب الزكاة التي ربطت بالمال، وهذا مال خذ من أموالهم صدقة تطهر متزكين بها والذين في أموالهم إلى آخره. أما كما قال الذي هو نص في هذا الباب خبر سمرة، هو حديث سمرة الجندب، الإشكال فيه في صحته، يعني هل هو صحيح مثل مدرسة الظاهرية وكذلك مثل الباني المعاصر، ويضعف الحديث، فلذلك يرى عدم يعني مجيء دليل خاص على التجارة. فخبر سمرة قال فيه لما خطب في الناس قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. قال نخرج الصدقة مما نعده للبيع، فهذا نص. هذا الحديث في سنة داود، وإن كان في إسناده جعفر وخبيب من التابعين ومجهولان، لكن جمع من المحدثين قال إسناده مقارب كالحافظ عبد الغني المقدسي. من الآثار ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارة ثم حسبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، وهذا يحدث عنه ابن عبد القارئ. وكذلك ابن عمر كان يقول: ليس في العروض زكاة، قرر الأصل العام كما سيأتي، لكن استثنى إلا ما كان للتجارة. عندنا من القواعد الأصلية تفيدنا في فهم هذا الباب وأكثر تطبيقاتها في مجال العقار: ما الأصل في العروض؟ هل الأصل في ما يملكه الإنسان من العروض كبيت، سيارة، أثاث، كتب، هل الأصل فيه الزكاة؟ حتى ننطلق من الأصل، ويهمنا في موضوع النية كذلك فهم قضية الأصل. فالأصل كما يعلم، الأصل في العروض ويملكه الإنسان من عوض. أحسنتم. الأصل أنه لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في المال النامي كما سنذكر وذكرنا سابقا. إذا فالأصل فيما يملكه الإنسان من عروض، يعني هذه ليست أموال نقدية، عروض يعني مثل البيت والسيارة والأرض، الأصل أنه ليس فيها زكاة، فننطلق من هذا الأصل دائما. ومن أظهر أدلة ذلك حديث الصحيحين، حديث ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. لذلك النووي وغيره فهم من هذا الحديث قال هذا الحديث أصل في أن أموال القنية وتقرأ القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. وكذلك ما يدل على هذا الأصل نرجع إلى حديث ثمرة اللي هو أصل في هذا الباب، وش قال؟ مما نعد للبيع. فمفهوم المخالفة أما أن العروض التي لا نعدها للبيع ليس فيها زكاة إلا ما وجب بنص آخر كبهيمة أنعام وغيرها. كذلك الأثار الواردة على السلف، وذكرنا أثر ابن عمر ليس في العروض زكاة، وكذلك الإجماع. ومن التعليل ما ذكر الأخ عبد العزيز الآن وقررنا، وهو أن الأصل في الزكاة إنما تكون في الأموال النامية، وهذه العروض التي يملكها الإنسان واتخذ القنية ليست أموالا نامية. القواعد مفيدة ولها صلة بهذه المسألة، لأن المؤلف ركز من بداية الباب إلى آخره موضوع النية. إذا قلنا الأصل في عروض التجارة هو أن ليس في زكاة إلا كما سيأتي المؤلف إلا بشرطين، أن يتملكه الإنسان مع نية التجارة، تملك الإنسان مع نية التجارة، إذا لابد شرطين وصفين. لماذا الوصفان؟ هنا قاعدة مفيدة نص عليها جمع منهم بالرجل القواعد، ولكن رأيت أن أشار إليها بوتي في شرح المنتهى ونص عليه بهذا النص الموجه في المنتهى، وهي النية تفيد هذه القاعدة ليس هنا في هذا الباب، بل أبواب في الصلاة وأبواب في الزكاة ظاهرة جدا. يعني نذكر بعض تطبيقاتها، مثل النية تعيد الشيء إلى أصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. النية تعيد الشيء إلى أصله، مجرد النية تعيد الشيء إلى أصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. طيب خلنا نذكره بمثال مر علينا في الصلاة. مثال الأصل في الإنسان الإقامة أو السفر، الأصل الإقامة. فلو نوى الإنسان الإقامة ومسافر صار مسافر مجرد النية، ذهب إلى البلد قال استويت وأنا أسكن هنا، لأنه رجع إلى الأصل وهو الإقامة، فأصل الإنسان الإقامة. لكن لا ننقل عن أصله إلا بعمل. طيب لو واحد في الدمام قال أنا الآن نويت أسافر، قلبي مسافر، طيب أنا مشتهي أسافر، طيب عندي رحلة، يعني لا تنقل عن أصله إلا بعمل. كيف عمل؟ يعني أن يفارق العمران، أن يخرج، حتى اللي قالوا بقضية ما يسمى أن يأخذ زاده ومزاده وله أن يقصر داخل بلد، يعني لا يقولون إلا أن الإنسان فعلا يستعد وتهيأ ويركب متاعه شيء من ذلك. وإن كان طبعا جمهور من الحلبلة لا بد من الخروج مفرقة الله. طب خلنا نذكر تطبيقات لها مرة ثانية في زكاة النقدين، مثل الحلي. ما الأصل في الحلي من حيث عدم الاستعمال؟ يعني لو ما الأصل في الحلي؟ الحلي ما هو؟ ذهب فضة. ما الأصل في الحلي؟ الزكاة ولا عدم الزكاة؟ الزكاة. الأصل في الحلي إذ هو ذهب وفضة، فالأصل فيه الزكاة. طيب فإذا نوى به التجارة بمجرد النية يكون للتجارة. لماذا؟ لأن أصل في النقدين الزكاة. طيب خلنا نعكس، الحلي إذا كان للاستعمال ثم عدل عن الاستعمال، طيب لا خلنا نعكس، إذا كان نوى به التجارة ثم عدل إلى نية الاستعمال واللبس، نقول لا بد من عمل. كيف لابد من العمل؟ لابد يلبسه، ما يكفي نيته أني سألبس. تمام؟ قالوا مثل في المعلوفة، مثلا المعلوفة هل تكون سائمة لمجرد النية؟ لا، لأن أصل في السائمة، الأصل في ميبة العام عدم وجوب الزكاة إلا في السائمة. فإذا لا بد من نية، يعني لا بد من مع النية عمل، إذ مثلا أن يعرفها، أن يؤكدها، أن تسعى أكثر الحول، أن تسوم، يعني حتى لو الإنسان لا تسوم، لكن في النهاية ما جاء مطر ولا استفاد من الصوم إلا 3 شهور 4 شهور، ما عليه زكاة. طيب لماذا قلنا ذلك؟ سأتي وأحتاج إلى تطبيقاتها بعد قليل بإذن الله. تطبيقاتها كثيرة في عالم الناس الآن في موضوع الإنسان يكون عنده عقار ثم يقول أنا نويت به عرض للتجارة مثلا، فهل في زكاة؟ مع أصل النية إنما كان لنية حفظ المال، أو نية مثلا أني احتمال أني أبني فيه، احتمال أسوي مشروع، احتمال أسوي فيه استراحة. سيادة المؤلف هنا أحكام تتعلق بشروط وجوب زكاة عرض التجارة، ثم إذا انتفت الشروط فملك فانتفى الشرط التملك أو شرط النية سيذكر المؤلف، ثم كيف تقوم عرض التجارة، ثم ذكر المؤلف موضوع الحول، كيف نحسب الحول وكيف يبنى الحول، ثم ذكر المؤلف أحكام ما يتعلق بكيف تحسب، فهل نحسب الأجهزة، هل نحسب الثلاجات في البقالات مثلا، كيف نحسب ما هو عروض تجارة مما لا يدخل في عروض تجارة في المحلات التجارية أو في تجارات الناس. قال مؤلف جمع عرض وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، قيد المؤلف رحمه الله فما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، فيدخل في ذلك جميع أصناف الأموال من حيوان، من سيارات، من أجهزة، من خشب، من غير ذلك. وسبب التسمية بذلك قال لأنه يعرض أي لبيع وشراء، أو لأنه يعرض ثم يزول. أما شرط الزكاة على التجارة فالشرط الأول أن يملكها بفعله. إذا قلنا الأصل في التجارة، الأصل في العروض عدم الزكاة، فإذا لا بد فيها من حتى تنقلها عن هذا الأصل الفعل، وهو أن تملكها بالفعل. قال المؤلف كيف الفعل؟ قال مثل البيع، النكاح حيث يكون عوضا مهر، الخلع أن تدفعه المرأة لزوجها عوضا خلع، فبرع عندها أرض فأعطتها، قالت يا زوجي غالي، لما صار في وسائل تواصل وتخبيب بين الرجل ومرأته وكذا وسمعت، فقالت أنا عندي أرض سأعطيك إياها وخلعني، قالت تمام فخلعتك، فقال خلعتك. أول ما دخلت عليه الأرض وش نوى فيها؟ التجارة، هو ملكها بفعله باختياره، فإذا تكون عروض تجارة. كذا قبول الهبة، قالوا لأن الهبة لا تنزم إلا بالقبول، فإذا قبلها فقد ملكها بفعله. وكذلك الوصية، الوصية كذلك الأصل أنها لا تملك إلا بعد الموت والقبول، إذا وصفان كما سيأتي في الوصية. واسترداد المبيع، كيف استرداد المبيع؟ قال في الكشاف البهوتي قال بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن، فإذا بعت أرضا ثم تفاجأت أن هذا الرجل قال أقلني ما أستطيع ما أحتاج أعتذر ما أستطيع أبني، فرجعت إليك، ثم مع رجوعها إليك استرداد المبيع، نويت بها التجارة فتكون التجارة. الشرط الثاني امتلاكها بنية التجارة، يعني أن تتملكها بفعلك مع مصاحبة نية التجارة عند التملك. قال أو استصحاب، طيب ما معنى نية التجارة؟ عرفها في المرداوي في الإنصاف، قال يقصد التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه أو مع استيفائه. يعني كيف؟ أن يقصد التكسب بالاعتياض عن هذه الأرض مثلا أو عن هذه البضاعة لا بإتلافه أو مع استيفائه. كيف لا بإتلافه أو مع استيفائه؟ أي لا يقصد إتلافه بحيث يستخدمه ينتفع به، أو استيفائه، البعض يقول أنا سأجعل هذا المحل طيب حيث لو احتجت شيء، أو هذه البضاعة لو احتجت شيئا بعت هذا الشيء لا للتجارة إنما لأجل أنفق على ولدي، أنفق على أسرتي، فيكون أشبه بمصدر دخل لاستيفاء النفقات، لاستيفاء هذا قد ليس بالتجارة، قد يبيعها الإنسان بأرخص أحيانا بقيمتها لأنه لا يقصد فيها الاسترباح. قال أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، عن عرضها. يعني كان المؤلف هنا يقول استصحاب حكم التجارة في جميع الحول حيث لا ينوي قطعها في ما تعوض عن عرضها بنية قنية، قال لأنه شرط أمكن اعتباره في جميع الحول، فوجب كالنصاب، يعني واجب استصحاب إما التجارة في الأول أو يستصحب الحكم في كل الحول. قال الشرط الثالث، هذا شرط هو شرط يعني كما يقول أكد في الشروط العامة، هو بلوغ النصاب. قال وبلغت قيمتها، فالحسبة هنا تقوم عرض التجارة كما سيأتي توضيح كيف تقوم من أحد النقدين أي ذهبا وفضة. فيقول المؤلف طبعا سأتي مسألة في أحيان تعارض الأنصبة في مثل بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة وهي نفسها نوى بها التجارة فبلغت نصاب هنا ولم تبلغ نصاب هنا. قال المؤلف كيف يزكي، يعني ما المخرج في زكاة عرض التجارة؟ هل يزكي مثلا صاحب الصيدلية من الأدوية؟ هل يزكي صاحب البقالة من الألباني والحليب والخبز أو مكتبة الجوزي؟ هل يخرج من الكتب للفقراء؟ عامة العلم كما وهذا مذهب علماء الحنابلة بل الجمهور قال يزكي القيمة، يزكي القيمة لأنها محل الوجوب، لأنها مقيسة عيار التجارة بالذهب والفضة بقيمتها فيتعلق بالقيمة. قال الاعتبار نصاب بها، فالنصاب إنما يعتبر بالنظر إلى النقدين أو ما يعادلها من الأوراق النقدية والعملات. فإذا الزكاة إنما تزكى من القيمة فتحسب بالقيمة. إذا قال المؤلف لا تجزي الزكاة من عروض، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أن الزكاة لا تجزي من العروض، حيث قال طيب سأدفع كتبا، سأدفع من البقالة رزا للفقراء، قالوا لا تجزي. وكان نقعد ضابط عام أن الأصل في الزكاة إنما تكون في ماذا؟ في عين المزكى، إلا في مثل عروض التجارة وكذا النقدين لو أراد الإنسان يدفعها من بقيمتها لا من النقدين، فبهيمة الأنعام تدفع الأصل منها، كذلك حبوب الثمار منها، بل قال لا تجزئ من قيمتها. هنا العكس، لا تجزئ من عينها بل لا بد أن تكون من قيمتها. وهذه المسألة في أصلها فيها خلاف، فهذا قول الإمام أحمد وهو قول الشافعي، قال لأن النصاب هنا معتبر في القيمة لا بالعين كانت زكاة منها، وكأن القيمة هنا هي العين حقيقة. يعني أنا أنظر الآن يعني بمعنى هذه بقالة وهذه مكتبة، يعني ما يسمى عامل الزكاة قد لا يرى اللوحة أصلا أن هذه مكتبة ولا بقالة، ما يهمه، لا يهمه ذلك، هو يهمه ماذا؟ كم قيمة البضاعة التي عندك؟ لا يهمني ما هي البضاعة. فإذا العين حقيقة الآن كأنها تحولت إلى قيمة، واضح؟ لذلك يزكى من القيمة. هناك قول أبي حنيفة ويعمل به بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية، وأشوف ابن عثيمين رحمه الله يفتي به في بعض المسائل عند المصلحة والحاجة، وهو مسألة قالوا أن يخير صاحب المحل التجاري إما أن يدفع من القيمة أو من العين، فقد يكون هذا أنفع أحيانا للفقير، وأحيانا قد يكون أصلح لصاحب المتجر، فقد يكون المتجر يقول أنا ليس عندي سيولة مالية الآن، وأنا عندي البضاعة قيمتها 100,000 ريال ما مشت، أو فيه مثلا انصراف عن الناس من ذلك، لكن الناس يحتاجون والفقراء يحتاجون، فلو أدفع من هذه أنا صاحب مصنع رز أو صاحب متجر رز، فلو أدفع 2.5% وأدفع للفقراء أو أدفع للجمعيات، أملك الجمعية ثم تذهب. لكن يعني لا شك أن قول المذهب هو الأحوط في هذا المسألة وقول الجمهور. ثم بدأ المؤلف يذكر إذا اختل الشرط الأول والثاني هل تجب الزكاة؟ يعني خلنا نذكر اختلال للشرط الأول. أظهر مثال عندهم الإرث. الإرث كما سيأتي في الفرائض يعتبر ماذا؟ ملك قهري جبري. يعني إذا مات يعني أبو الإنسان وهو ابنه الوحيد اللي يرثه مثلا، فلقد تلقائيا الملك يأتي لك جبرا، فلو كان عنده أرض ملكتها جبرا بغير اختيارك. فإذا ملك بغير فعل كارث فهذه لا تجب فيها الزكاة، حتى لو مع دخولها عليه نوى بها التجارة أو عرض التجارة فلا زكاة فيها. واضح؟ لماذا؟ لأن قلنا نرجع إلى الأصل، فالأصل فيها، الأصل في عروض التجارة عدم الزكاة، وهذه ملكة بغير فعل. وقالوا كنا مما نعده للبيع، جاء في رواية حديث جابر سمرة مما نعده للبيع حال الشراء. كذلك الوصف الثاني أو يعني اختلال للشرط الثاني إذا ملكها بفعله أي ببيع بغير التجارة، هذا كثير الناس يملك أرضا ثم بعد سنة سنتين يقول تدري خليها تجارة، فينوي بها أو يعرضها في تطبيق عقار أو يعرضها في محل أو سوق أو محل عقار أو يعرضها لمن يعرفه. هذه عند فقهاء الحنابلة بالجمهور ماذا؟ لا زكاة فيها، قال لم تصل لها التجارة. شوف نرجع إلى القاعدة ذكر لها، قال لأن خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية، فالأصل في العروض القرية، فلا تصير بمجرد النية بدون تملك، بدون نية مع أصل التملك. لماذا يقرر هذا وأكد عليه؟ لأن قل مذهب جمهور العلماء هذه المسألة، تمام، ومعتمد عند المذهب ومذهب الأئمة الثلاثة، مع أن الفتوى الآن كما يعلم الشيخ باز بن تيمية رحمه الله وابن عثيمين على الرواية الأخرى في المذهب، وهي قالوا إذا نوى بها التجارة حتى لو بعد ذلك فإنها من نيته تتحول إلى عروض التجارة، عمل بحديث إنما البال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نحو ذلك. لكن لا شك كأقوى دليل ولا سيما أنه قول جمهور علماء جماهير علماء أنه لا تكون للتجارة إلا إذا تملكها، وهذا هو التاجر الذي يملكها من البداية بنية التجارة كما يفتح محل تجاري لأجل التجارة. طبعا أظهر مثال عليها عندنا في العقارات أو حين في السيارات، يعني تجد سيارتك التي تستخدمها نويت أنها للاستعمال ثم قلت تدري خليها للتجارة، فعرضتها أو وضعتها في تطبيق حراج سيارات وشيء من ذلك، ثم مرت سنة ما بيعت وأن تستخدمها مثلا أو أوقفتها في معرض أو شيء من ذلك، ما فيها زكاة. أقول الجمهور لماذا؟ لأنك لم تتملكها من أصل تملكك كطبيعة التجار اللي يتملكون بنية التجارة. وقال البوتي في شرح المنتهى قال لأن الأصل في عروض القنية فلا تنتقل عنه بمجرد النية لضعفها، قال النية ضعيفة فلا بد من مما يقويها أن تتملكها بفعلك معنية، يعني لا بد من الشرطين جميعا. استثنى فقهاء هنا وخل أربطها بالقاعدة السابقة، قال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة. الحلي المرأة عندها حلي كانت تلبسه للقنية ثم نوته لتجارة، هل يكون في زكاة؟ في زكاة مجرد النية. لماذا؟ أحسنت، لأننا رجعنا إلى الأصل في الحلي، فالأصل في الحلي أنه ذهب أو فضة، فإذا في زكاة. وهذه كما قلنا القاعدة اللي ذكرناها في أول الدرس وعيد عليها، النية تعيد الشيء إلى أصله ولا تنقلها لأصله إلا بعمل، فالنية تعيد الشيء لأصله، مثل الحلي عادته النية إلى أصله، المسافر يكون مقيما بمجرد النية، ولا تنقلها عن أصله إلا بعمل. فالمسافر لا يكون المقيم، لا يكون مسافرا إلا بعمل. كذلك هنا الأرض إذا تملكت بفعلك ثم نويتها للتجارة لا تكون التجارة. يعني كنت بذكر تطبيق يعني قد يحتاج إليه في مثل المسائل، لكن لا تأتي إن شاء الله. قال ما في أولى النقدين في تقييم العروض، هل نحتاجها في كيف تقوم العروض؟ قال وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. طيب صورة المسألة هذه، أحيانا أنا عندي عروض، وهذه قد تصبح في المتاجر الصغيرة أو ما يسمى الكشكات والمحلات الصغيرة أو متاجر الإنستغرام وغيرها، التي قد تكون عند البعض تشتري بعض الشنط والملابس أو بعض من أسواق الصينية فتبيعها، فتسأل تقول هل عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة، فنقول كم البضاعة الموجودة عندك الآن، فتقومها. فقومتها مثلا بمثلا 1200 ريال، طيب نقول 1200 ريال الآن، طيب خلينا نشوف الأحظ للفقراء، خلينا نحطها 2000 عشان تظهر، نشوف الأحظ للفقراء من عين أو ورق، غالبا ما الأحظ للفقراء؟ الفضة، لأنها أرخص غالبا وأكثر استقرار. فلو رأينا الفضة كما الدرس الماضي، وهذا التطبيق يمكن يفيدنا تطبيق عملي عليها، يعني دائما مشايخ مثل الشيخ سعد الخثلان وكذلك بعض مشايخنا يهتمون بقضية الأوراق النقدية ويحسبونها كل سنة تقريبا. مثل الشيخ سعد يقول مثلا حسبتها في ثلاث يعني قبل سنتين كان 1077 ريال، بحساب ان ما ذكر كم مقدار الفضة، لكن إذا حسبنا الفضة ب 595 جرام ومثلا سعر الجرام بريال ونص مثلا، تقريبا يطلع الناتج 1077 أو 1000 يعني ريال وثمانية كذا. فإذا كنا نقول مثل ما سوينا تطبيق المرة الماضية في زكاة النقدين، لو قلنا بريالين فتحسب تقريبا تصير 1300 وهكذا. فإذا قلنا بالذهب، فالذهب كما تذكرون 85 جرام، طيب 85 الذهب غالي قد يصل 150-200، فقد يصل أنه 7000-9000 ريال. فيقال الأحظ هنا مثل الفضة، فنقول 2000 قد بلغ نصابا بالفضة، فإذا تجب عليك أنت أيتها المرأة التي عندك متجر الزكاة، وإن لم تصل بالذهب لكن هو أحظ للفقراء اعتبره بالأحظ بتقديره فضة، تقدير بالفضة. شوف الأحظ مثلا هنا بالدولار بالدينار وهكذا حسب العملات. طريقة حساب الزكاة رياضيا كثير من الناس يسأل، سويناها لكم ونعيدها الآن. طريقتين، إما تضرب المراد إخراج زكاته في 2.5 ثم تقسم الناتج على 100، فنطبق الآن بأكثر من مثال. فلو كان عندنا مثلا يعني أظهر مثال، مثلا نقول 100,000 كم صفر 100,000؟ 5. طيب فتقول ضرب 2.5 ثم تقول تقسيم 100، يطلع الناتج كم؟ 2500. طيب قد تقول في طريقة أسهل، لأن 40 بالنسبة للمئة هي 2.5%، كما قلنا العشر المئة عشر عشرة. طيب نصف العشر 20، طيب ربع العشر 40. فنقول إذن من البداية نقول 100,000 تقسيم 40 يساوي 2500 ناتج واحد، وهكذا أي مبلغ ذاك أريح للناس شيء للناس نقول اقسم المبلغ 40. هناك تطبيقات حتى في هيئة الزكاة والدخل مثل في تطبيق زكاتي وموقع زكاتي تعين كذلك حسبة الزكاة ومعرفة سعر الفضة في هذا اليوم سعر الذهب. بس المئة ألف هذا عبارة عن نقول إما أوراق نقدية أو قيمة عروض التجارة، في محل تجاري حسبنا قيمة المحل التجاري قيمة العروض الموجودة المهيئة مما عدت البيع والشراء قيمة 100,000 نحسب 2.5% منها. هل يرجع للثمن اشتريت به العروض؟ البعض يسأل يقول أنا الآن أنا صاحب محل أبيع ما يسمى بالتجزئة، وتلقائيا أغلب الناس يشتري من الجملة أو يشتري عن طريق يعني وسطاء أو عن طريق مصانع مثل الصين أو إيطاليا أو شيء من ذلك، فهل يحسبها بما دخلت عليه بسبب الجملة أو يحسبها أحيانا بسعر شرائها الآن، أو أحيانا ترى في وصف ثالث؟ أحيانا تعرفون السوق وقت تخفيض وقت يسمونه وقت لا العكس يعني غير وقت تخفيض وقت ارتفاع في الأسعار لأجل مثلا أوقات عيد أو أوقات مواسم ترتفع أسعار، فما المعتبر؟ قال المؤلف ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. لا تنظر أنك اشتريته بذهب أو فضة أو ريالات دولارات، لا انظر بما تبيعه الآن هذا في ال... وكذلك لا تنظر في موضوع القدر أنك اشتريتها بمثلا ب60,000 لكن الآن تباع بالتجزئة ب100,000 خاص احسبها ب100,000 يعني. نعم تعتبر القيمة عند حلول الحول، تمام سؤال محمد. فعند حلول الحول مثال الأفضل طبعا أني مثلا فتحت محلي في محرم، هذا المتجر في محرم، في محرم السنة القادمة اكتمل في 10 محرم، في 10 محرم خلاص أكملت سنة خاص ما يسمى أجرد حساباتي، كثير المحلات تسوي ما يسمى إغلاق المحل فأجرد الحسابات الموجودة، أجرد الحسابات الحساب البنكي الخاص بهذه البقالة والمؤسسة، ثم كم فيه من مبلغ نقدي مزكان، ثم أشوف كم البضاعة الموجودة فأسوي جرد لها وكم قيمتها الآن كم تباع، فأشوف مكتوب هذا العلب هذا تباع بكذا وهذا الكرتون بكذا وهذا المنديل بكذا، فأجرد المبيعات التي عندي. قال كما لو كان عرضا فأقدره كما لو كان عرضا بحيث يباع بهذا السعر. من إشكاليات راح المؤلف لو المال هو فيه صفة محرمة، في أصله مال مباح لكنه طرأ عليه وصف محرم فذهب عنه ما يسمى وصف المالية. مثال قال المؤلف أمة لها قيمة لكن كونها كما قال مغنية في بدنها، طيب فقد المرأة إذا كانت كما قال ساذجة ليس فيها مواصفاتها مف الكامل، طيب مثلا ب8,000 ريال مثلا لكن بهذه المواصفات عند الناس لها قيمة تزيد 2,000 لأنها مغنية. قال لا تقوم ساذجة. كيف ساذجة؟ بدون سادة يعني بدون هذه الوصف الزائد لأن هذا لا قيمة له شرعا. قال والخصي بصفته خصيا، قال لأن الاستدامة فيه ليست محرمة يعني أصل الفعل محرم لكن الاستدامة فيه ليست محرمة في ذلك يقدر بخصية، وقد يكون الخصي عند في الأول كان أكثر السعر مرتفع أكثر يعني لأنه يدخل النساء. قال ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. الآن الفضة فأنا أعتبرها يقول المؤلف إيش آنية، أنزع منها وصف الذهب والفضة. لماذا؟ قال فاعتبر نصابها وزنا، أي إن أزينها ذهب وفضة لا أعتبر بقيمتها كأواني. لماذا؟ لأن الشريعة حرمت ومنعت الأواني. وهذه مثالها، لو شخص يتجر بأواني فنقول لا تنظر إلى قيمتها، لا تعاملها الآن على التجارة، عاملها بأصلها وهو الذهب والفضة. والشركة كما تعلمون تشدد في الأواني ما لا تشدد في الألبسة كما قال صاف. كذلك من المسائل طرحها الأخ بدأي موضوع التبغ، يعني لا يجوز بيع الدخان، بيع الشيشة ونحو ذلك المحرمات، أو في بعض البلاد التي يكون فيها يعني نفس البقالة فيه يبيع الخمر مثلا، فلا يحسب الخمر لأنه ليس له قيمة مالية. قال المؤلف وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان عروض. المؤلف مسألة في الحول، يعني هل ينقطع الحول عند استبدال العروض بعروض أو أثمان؟ وهذه مسألة جيدة لها ارتباط بمسألة النقدين، وتلحظ النقدين لها اتصال كثير بعروض التجارة لأنها تقيم وكذلك تخرج بنقدين أو بما يعادلها الآن بالأوراق النقدية. فقال إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض، الآن عندي مثلا 40,000 ريال في محرم، فلما جاء رجب قلت ايش رايك 40,000 نشتري بها تجارة، مثلا تعاقدت مع محل تجاري وفر لي بضاعة فاشتريت هذه البضاعة وفتحت محل تجاري أو فتحت متجر إلكتروني، فحولت ال40,000 هذه نقد إلى السيولة المالية، حولتها إلى تجارة أو التجارة. فالآن متى أبدأ حسبة كما يقال الحول، حساب الحول؟ هل في محرم خلاص تم الحول؟ بل تم الحول لأن كان عندي نقد، طيب وحولته إلى عروض تجارة، طيب هذا الرأس المال تحول إلى تجارة، فإذا أحسب من أول رأس المال، فهذا في موضوع إيش حسبة الحول. طيب قال المؤلف بنى على حوله أو العكس، كذلك كان عنده عرض من عروض، يعني عنده عطورات وكان نوع بها التجارة، عنده محل العطورات فباع هذه العطورات واشترى بها غنما للتجارة، اشترى بها كتبا، هو في محرم بعد تجارة العطورات. طيب لما اشترى كتب، لما جمع الكتاب، ويعني هو كانت كما يقال العروض الأصلية التي بدأ بها كما قال تجارتها العطور، فهل نبدأ حول من جديد؟ لا، ما نبدأ حول من جديد. إذا قال المؤلف بنى على حوله، قال لأن هذا طبيعة التجارة، فوضع تجارتي على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطل الزكاة التجارة، لأن كل الإنسان طبيعة التجارة أنها تتقلب ويفتح ويفتح ويحول هذه التجارات، يحول الأثمان إلى عروض ثم عروض إلى أثمان، وكلها تتعلق، يعني كلها الزكاة مقدرة كما قلنا بالقيمة بالأثمان، فالأثمان والقيم يبنى بعضها على بعض كما قال المنجم. فقط المؤلف ذكر موضوع السائمة لها اختلاف يسير، وقوله هل ينقطع الحول عند استبدال العروض بسائمة؟ قال وإن اشتراه وباعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله. الآن شخص عنده ماذا؟ يعني عطورات قد بلغت نصابا وكان بدأ تجارته في المحرم، فلما جاء في ذي القعدة قال الناس الآن يستعدون لشراء الأضاحي، وكما قال تفكير مادي أن تجارة الغنم الآن يمكن أنسب، فباع العطورات واشترى بها ماذا؟ غنما، فاشترى مثلا بها 60 رأس غنم، رأس من الغنم، قال لا يبنى لحوله. لماذا؟ قال اختلافهما في النصاب والواجب، يعني خل طب استثني المؤلف حاله، ليش اشتريتها؟ افترض اشتريتها يعني خل الصورة الأولى للاستخدام الشخصي، استخدمها سائمة لنفسي، سأكل منها ومن الحليب فنقول لا تبني على حولها، لأن النصاب الغنم يختلف عن نصاب التجارة وكذلك الواجب فيها. استثنى المؤلف إلا يشتري نصابا سائمة للتجارة مثله لقنيتي. فإذا نوى بالسائمة ماذا؟ التجارة. يقول لا، فقال لنا السوم سوى لزكاته قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. كيف؟ هذا الأخ سعد قال عندي محل عطرات، فلما جاء ذي القاعدة قال السوق الآن إذا أفكر تفكير تجاري مادي السوق سوق الغنم الآن، والناس يحرصون على شراء الضاحي، فسأبيع العطور وأشتري بها أو سأعاوض كما يقال العطور بست راس من الغنم، سواء سائم ولا غير سائم، لكن خل نجعلها سائمة كما قال المؤلف. فقال المؤلف خاص إذا بقي عندك في محرم غنم وبلغت نصابا يجب عليك أن تزكيها زكاة على التجارة. قال شلون شهرين؟ قال نقول نعم، لأن الحول إنما بدأ عندك مع بداية مشروع العطورات، لأنك في الحقيقة الآن استبدلت العطورات بسائمة للتجارة بعروض تجارة، فلا أنظر للسوم الآن، السوم قسم للزكاة، لكن زكاة التجارة أقوى. قال فقوة التجارة أقوى من السوم، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم، فإذا العبرة بالتجارة. قال المؤلف مسألة في قضية التعارضات الآن، أحيانا في مثل السائمة يبلغ نصابا هنا ولا يبلغ نصابا هنا، في مسألة لطيفة تنشط الذهن. قال من ملك نصابا من السائمة لتجارتهم، أعطونا مثال، لو كان عنده 30 من الغنم قيمتها 100 درهم، يعني خل قدرها بالريال السعودي الآن قيمتها 3000 ريال، يعني بلغت نصابا، طيب هي 30 من الغنم، 30 نعرف أنه ما وصلت ما بلغت نصاب، لكنه ليش شاري 30 من الغنم لتجارة، تمام؟ لكن 30 من الغنم قيمتها قد بلغت نصابا بالتجارة، هل على زكاة ولا ما على زكاة؟ واضح؟ نقول على زكاة. ويزكي كيف؟ قيمة، لا أنظر للغنم إلا أنها قيمة، لا أنظر لها 30 من غنم. طيب العكس، طيب وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. طيب مثال آخر، فلو ملك 40 شاة للتجارة لكن لا تبلغ قيمتها نصاب نقد، يعني عنده 40 شاة سائمة، ليش أنت مقتنيها؟ لأجل التجارة. لما حسبنا تعرف أحيانا 40 شاة صغار أو هزيلة ما قيمتها كلها لو يبيعها 1200 ريال، فهل يزكي؟ يزكي سوم، يزكي سائمة لأنه عنده 40. طبعا هذا لو عنده 30 من الغنم ولم تبلغ قيمتها نصابا، 30 من الغنم نوى بها التجارة ولم تبلغ نصابا لا في السائمة من 40 أو 30 ولم تبلغ نصابا تجارة، نصاب تجارة إذا ما نزك ما في موجب الزكاة. أحسن ثم ذكر مؤلف من المسائل ما الذي نحسبه، هي تفيد كثير من أصحاب المحلات التجارية، وخلنا نلحق بها الآن يعني مسائل معاصرة، وهي مسألة ما الذي يزكيه صاحب متجر، يعني هل يحسب قيمة الأصباغ الخياط أو صاحب محل الصبغ، يحسب صاحب المطبعة الأوراق الحبر، طيب صاحب البقالة يحسب الطاولة الكمبيوتر اللوحات خارجية وهكذا من ديكورات أحيانا تكلف بالآلاف. فإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى، قال شو المؤلف لاحظ، إن كان هذا الشيء مقصود في التجارة وله قيمة ويباع مع التجارة نعم يحسن. مثال شوف المؤلف ذكر أمثلة قديمة، ركز الزعفراني، تعرف الزعفران كان أول يصبغ به الثياب، وإذا صبغ به الثياب صار له قيمة، مثل ما نقول مثلا عند أصحاب الأبواب أبواب خشب، ثم يأخذ صبغ أو بوية فيصبغ بها الثوب، فالصبغ قد يشتري كمية صبغ، ليش تشتريها؟ لأجل أصبغ بها هذا الأثاث وأبيعه. فنقول طيب في عروض التجارة هل تحسب هذه الأصباغ؟ نقول تحسب الأصباغ. طيب أنا ما أبيع أصباغ، أنا أبيع أبواب، نقول لا هذه لها قيمة. فالباب إذا كان ساذجها، الباب إذا كان يعني قيمته مثلا 600 ريال مثلا، لكن الباب بالبوية بالصبغ 1200 مثلا، فإذا احسبه واحسب الصبغ معه. قال وكذلك قال ونيل ونحوه وكل من الأصبغ فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، واضح. قال وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به، قال كعفص ومثل أنواع الشجر مثل يسمونه قرض، قرض اللي يستخدم لأجل دبغ الجلود، يقول هذا يحسب كذلك لو اشترى كميات من الشجر هذه لأجل أن يدبغ بها. قال وما يدهن به كسمن وملح، إذا كان إنسان إن كذلك عنده أشياء يدهن بها ويستخدمها ويبيع من هذه المعجنات أو شيء يدهن بها فيحسبها. فعلى هذا الأشياء التي لا يبيعها أو ليس لها قيمة تجارية عند في المحل فلا زكاة فيها، مثل آلات الصب، آلات الصباغ، يعني الآلة التي يستخدمها للصبغ مثل الأعواد، عود التي تعرفونها، كذا أمتعة التجار، كيف أمتعة التجار؟ محله، الديكور، اللوحة، الطاولة التي يبيع بها، جهاز الحاسب يشتغل به، لا زكاة فيه. وقوارير العطار، يعني هو يستخدم القارور لا يبيعه، إنما يجمع فيها العطر ثم يعبي فيها، لكن التي خلنا نقول محلات العطور، لكن التي قارير لها قيمة، يلا يفيدنا الآن محل أصحاب العطور لها قيمة. لو حطيته في كيس ولا حطيته، إيه هو المقصود اللي يباع ولا يتقيم؟ أحسنت، فنفرق يعني ما يباع وله قيمة عند أصحاب محلات العطور نعم يحسب، وتجي الحين يبيع لك قارورة وحدي أو يبيع لك العكس، يعني قلت لي القارورة هذه ترى أغلى لسما إذا كان في الإهداء أو شيء من ذلك، لكن القارورة التي يستخدمها فقط لتعبئة العطر وسوق قارير الكبار هذه ما يحسبها. قال إلا شوف لحظة، إلا يريد بيعها معها، إلا يريد بيعها معها، فإن كان يريد بيع القوارير فإنه يحسبها. قال وهذا كانت غير ما تقدم، لنرجع إلى الأصل، الأصل في العوض عدم الزكاة. ولا في قيمة ما أعد للكراء، أي أعد لكراء الإيجار، مثال شخص عنده سيارة أجرة أو استخدم سيارته لكريم أو أوبر أو نقل أو مرسول أو غير ذلك لنقل، فلا لا هل يقوم السيارة هذه؟ لا ما يقوم السيارة هذه. شخص يستخدم جهازه الحاسب للتصميم أو فروجرافيك أو غير ذلك، فهل يحسب قيمة جهازه وما يأخذ أجهزة أو يمنتج كما يقال منتج إعلامي وفيديو؟ فلا يحسب، أو عنده كاميرات يصور بها، طيب لا يحسبها، إنما كما سيأتي في الأجرة إذا نعم حال عليها الحول. إذا فلا قيمة ما أعد للكراء من عقار، استراحة أو عمارة أعدت له، وكذلك حيوان ومثل السيارات الآن التي تعد للكراء للتأجير، فلا زكاة في أعيانها أو ما يسمى رقبتها، فلا يقومها لأنها ليست عروض تجارة، إنما الزكاة في غلتها بما يدخل إذا حال عليه الحول. إذا حال الحول من استحقاقها، كيف الحول من استحقاقها؟ يعني بعض الإنسان أحيانا يبدأ التأجير مثلا من 1 محرم، فإذا لم تستلمه إلا في آخر الحول فقد حال عليه الحول، لأنك أنت ما أخذته إلا في آخر الحول. لكن لو أخذته في أول الحول ثم استهلكته ثم استهلكته ما عليه زكاة لأنه ما حل عليه الحول. طيب ظاهر الكلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، وهذه مسألة خلافية لاحظ، قال ولو، ولاحظ كان مسألة كلام الأكثر، وهي مسألة مشكلة نحتاجها في هذا العصر. ومسألة أن البعض عنده فلوس، عنده مليون في البنك، مليون معناها كم؟ 25,000 تدري، خل أشتري بها سيارات وخليها، خل أشتري بها عقارا وأتركه. فقال الحنابلة ارجعوا للأصل، قالوا الأصل في العقار الذي يكون للقرية ليس فيه زكاة حتى وكان فرارا من الزكاة، لأن رجعنا للأصل عاد هو بنيته، قد يعني قد يأثم بنيته، قد يعاقب الله جل على نيته، لكن كأنه يقول الحكم التكليفي عليه أنه لا يجب عليه الزكاة، لأن ننظر لها الآن أنها سيجارات، ننظر لها أنها عقار. وإن كان الرواية الأقوى الله أعلم اختارها مرداوي في تصحيح الفروع، قالوا من أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة فقيل يزكي قيمته، يزكي قيمته، قال وهو الصواب. قال أنا كان رسالة الماجستير موجود عندي هنا من اختيارات المرداوي في كتبه الثلاث الإنصاف تصحيح الفروع والتنقيح المشبع في الزكاة والصيام والحج، هذه منها. فقال وهو الصواب، وهذه طريقته يذكر صاحب المذهب، صاحب المذهب ما ذكر المؤلف أنه لا زكاة به، فهو يرجح، وهذه ترجحته شيخ ابن تيمية رحمه الله. قال هو الصواب، قال معاملة له بضد مقصوده، معاملة له بضد قصده، قال كالفاري من الزكاة. طب الآن كما قال أخذنا ما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بالزكاة، اتضحت إن شاء الله. الآن فرصة أيها الإخوة في ثلث ساعة تقريبا أن تكون أشبه تطبيقات معاصرة ومسائل مشكلة في هذا العصر حتى نفهم هذا الباب فهما جيدا. كما قلت أن في مسائل مشكلة في هذا الباب، وفي كذلك قضايا خلافية، وفي نوازل مثل تلحظ هنا عندي كتاب الآن كنت أطلع عليها مثل نوازل الزكاة، الشيخ عبد الله الفيلي أفضل من كتب، وكتاب طبعا ألفه قبل 20 سنة تقريبا أكثر، وكذلك مثل نوازل العقار دكتور أحمد العميري كل مطبعات بكل البلاد. فسأقتني أو سأنتقي بعض المسائل، وأول شيء أبدأ بتطبيقات أسألكم عنها. طيب شخص عنده مكتبة، يعني سألك مثلا صاحب مكتبة ابن جوزي كيف أزكي، وقل الآن مثلا يوم زكاتي مثلا شهر رجب في هذا الشهر، يحسب ماذا؟ يحسب ما حال عليه الحول من الكتب؟ لا، قد يكون بعض الكتب اشتراها قريبا، وهذا مما استثناه مؤلف سابقا في قضية الحول، قال إلا ما يسمى ربح التجارة، فربح التجارة ما يدخل الإنسان لأرباح التجارة لا يحتاج أن ينتظر عليه الحول. وكذلك العين التجارية التي معروضة فيحسب إيش؟ أحسنت، الكتب الموجودة عنده كم قيمته، فيسوي جرد، أنا عندي مثلا 100 نسخة من نظم البيع، طيب وكل نسخة تباع ب 100 وكذا، وهكذا يحسب كل كتاب موجود فيحسبه. هل يحسب الدواريب الموجودة للعرض، اللوحة، الجهاز، هذا لا يحسبه. طيب محل المواد الغذائية، فيقول ماذا أحسب؟ التعارف، أي شيء كما يقول مما أعد، كما قال حديث جابر ما أعد للبيع من مواد غذائية، وطبعا تختلف عند البقالات والمحلات، فبعضها تبيع حتى الأجهزة مثل ما يسمى الهايبر، الأسواق الكبيرة هذه، لكن محلات البقالات الصغيرة هذه ليس عندها إلا هذه المواد الغذائية ونحوها المستهلكية، فيحسبها، فلا يحسب كما قلنا الطاولة والثلاجة، ولا بيع أدوات البناء موعد البناء، من أدوات البناء من قد يكون التراب يعد للبناء عندهم والإسمنت وذلك. طيب مطبعة، السؤال هنا يعني خلنا نخرج على كلام فقهائنا إحنا بين، هل الورق لأنهم هو يطبع كتب يطبع، لكنه ما يبيع ورق لوحده، وليس قرطاسية أو مكتبة جرير يبيع كتب، يبيع أقصد هذه الأوراق. فهل نحسبها؟ أحسنت، لأن حقيقة نعم هي مثل الصباغ الذي ذكر الفقهاء رحمه الله أنهم يحسبها، إذا مثل زعفران محمد، إذا فيحسب. طيب الحبر لو كان عندك كميات حبر، نعم يحسب، لكن الآلات التي يطبع بها، عند آلات عند أجهزة كمبيوتر يستخدمها، وقد تكلف ترى بعض الأجهزة كمبيوتر يشتريها بمليون مليونين و500، هذه لا زكاة فيها، تمام، لأن ليست معدل بيع والشراء. طيب يلا أخي محمد، صاحب محل عطور كيف يقيم عطوراته؟ يعني قلنا كان الإشكال في موضوع العلب والقوارير، وذكرنا الضابط كما ذكر الفقهاء رحمه الله، إذا كانت معدة للبيع والشراء فإنها تقوم، أما إذا كانت غير معدة إنما تعرض عرضا أو يستخدم فيها كما يقال توزيع العطور وشيء من ذلك أو التهبئة فلا تحسب. يعني شيخنا أفهم منك أنه كل ما أعد للبيع هو كل ما أعد للبيع والشراء، فيشوف الآن الموجود في هذا المحل مما هو معد للبيع والشراء من كراتين عطور، من بخور، يعني كل ما هو موجود ليس بسعر شرائه، سعر قيمته الحالية. بعد الخصم ولا قبل الخصم؟ هذا التساؤل، يعني إذا كان هذا الحول يعني جاء للوقت وهو الآن ما يسمى وقت تخفيض أو وقت موسم تخفيض أو موسم كما قلنا هو ارتفاع سعر، اللي أظهر أنه يحسبه أو مع الضريبة دون الضريبة، أن يحسبه بالقيمة المعتادة ليس بقيمة التخفيض ولا بقيمة وقت ما يسمى موسم ارتفاع السعر، وهذا هو أرفق وأعدل. طيب مكتب محاماة أو مكتب هندسي يسأل كيف أزكي؟ الأجرة يا شيخنا كان الأرض يعني يأجرها. صحيح، إلا إذا كان عنده، حتى في رسالة الدكتور أحكام عقد الاستشارة أحيانا قد يكون المستشارين عنده عين مخطط هندسي كامل يبيع، يعني يبيع أفكار هندسية جاهزة يبيعها، فلو كان عنده أكثر من فكرة هندسية تباع، لكن الغالب طبعا لا يفعل ذلك، الغالب لا، هو يبيع منفعة الفكر، التفكير والتخطيط، هذا إذا لا زكاة فيه ولا في طاولات ولا في عماله ولا في إلا عن الدخل اللي يأتيه. طيب هل ترجع شيخنا فالملكية الفكرية، إن مسألة الملكية الفكرية هل تباع وتشترى كل مال؟ صحيح، إذا كان عنده حقوق ملك براءات اختراع أو ملك فكري أملاك فكرية يبيعها، افترضنا أن الصورة هذه موجودة في الواقع هذه لها قيمة مادية، لو كان عنده مجموعة براءات اختراع، مجموعة أملاك مثل أصحاب يسمونها الأسماء التجارية، فقد يكون عنده أكثر من اسم تجاري واكتسب سمعة فيها، فقد يكون عنده مجموعة أسماء تجارية يبيعها. مصنع إنتاج وبيع بلاستيك، يقول عندي مصنع أنتج علب بلاستيك أو قارير أو صخور بلاستيك وأبيع، فما الذي يحسب مما يعد البيع والشراء؟ المواد الخام هل يدخل مستخدمة؟ نعم تدخل مواد الخام لأنها، لكن الآلات التي تصنع ما يحسبها، كذلك السيارات التي تنقل البضائع ما يحسبها لو كان عندها سيارات خاصة به. طب محل الإجارة، نعم الخشب كما قلنا ما يستخدمه مع الخشب من أصباغ أو مسامير التي تباع مع الربلات التي توضع على الأبواب، وهكذا يعني أي شيء هو مقابض التي توضع على الأبواب، إذا كان يشتري بكميات وقد يخزنها يبيعها مع الأبواب مع الأثاث. بالنسبة للشغل يعني بالنجارة هو نعم يحسبه بما يدخل من غلة، لكن ليس له قيمة الآن في غلته، هو يحسبه بما يدخل من غلة. الآن سأبدأ بموضوع الأقار هذه كذا إشكال. محلات الخضار والفواكه جيد. ومحلات بيع التمور نفس مما عدل بيع الشرب. قد تقول طبعا هنا لا ننظر أنها ما يخرج من الأرض الآن هو ينوي بها على التجارة. بالنسبة للعقار هو أكثر إشكال عند الناس الآن. فعندنا العقار كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي ممكن تقسيمه إلى 4 حالات إجمالا، وسيأتي التفصيل بعض الأشياء. خلنا نبدأ نناقشكم فيها. عقار معد للسكنة، عقار إنسان اتخذه لأجل أن يسكن فيه أو يتخذ استراحة لنفسه وأهله وجماعته وأسرته، لا زكاة فيه باتفاق. العقار معد للتجارة فهو عقار اشتريته لماذا؟ أنا أريد تملكته بنية، أريد أن أتاجر به، أريد أبيعه، وقد يجي سنتين 3 سنوات معروض تجارة أو نوى به التجارة وإلا ما بيع هذا ويزكي، هذا واضح وهذا الإشكال فيه. العقار معد للإيجار، فعندي عمارة وعدها للتأجير، عندي استراحة وعدها لتأجيرها غلته، لا زكاة في رقبتها إنما زكاة في غلتها. طيب زكاة رقبة العقار، قلنا أن قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإيجار كله كم؟ 2.5% ربع العشر. تبون تكييف كتمة شوي ولا زين؟ طيب فنلخص الزكاة الأراضي. الناس البعض يسأل عن المساهمات، مساهمات متعثرة، وكذلك الأراضي في موضوع ما يسمى التطوير، وقت التطوير. فعندنا نوى بتملكها متاجرة، هذه ظاهر ربع العشر من قيمتها. طيب معدل الإيجار أو لبناء عليها من أجل الإيجار، ويقول أنا عندي أرض سأبني عليها استراحة للتأجير، سأبني عليها عمارة كمشروع تجاري وأبني في وأجر الشقق وأجر المحلات، لا زكاة في رقبتها إنما في إجرتها بعد حول من قبضها أو استحقاقها. إذا لم يكن التجارة لا زكاة فيها. بالنسبة للمساهمات العقارية، في مساهمات غير متعثرة، يعني أخونا عمر جمع 30,000 ريال قال سأعطيها فلان عبد الرحمن عنده مساهمة عقارية أراضي في مكة، فأعطاك أعطيته 30,000 وما شاء الله غير متأثرة، بحيث كل سنة تأتيك من أرباح. هذه نعم تجب، سواء يدفع الزكاة أخونا صاحب المشروع مثل الشيخ عبد الرحمن، أو يقول لا ترى كل واحد كل مساهم يدفع، فهذا يجب عليه. يشوف رأس المال، إن أنت أعطيت 30,000 ريال وقال ترى ربح هذه الشهر تبي ولا ما تبي، تبي السنة هذه تبي الربح، ترى الربح مثلا 10% هو 3,000 ريال مثلا، خلاص فتحسبه من الزكاة، فالزكاة 30,000. طيب المتعثرة، متعثرة هم قالوا لا تجب زكاتها كما رجح هو من الباحثين كما قلت المعاصرين الشيخ الدكتور الغفيري، لخص بعض القضايا في كتابه، لا تجب زكاتها على المساهمين من حيث تعثرها بشرطين: أن لا يمكن تصنيفها وليس المساهم فيها الحصول على ماله، إذا ما استطاع الحصول على ماله يعني تعثرت وجلست سنوات، وهذه فيها مشاكل كثيرة في المحاكم، إذا لم يمكن تصنيفها بحيث يمكن أن يعني تصفيتها، أقصد لو تصفيتها لم يمكن تصفيتها وليس المساهم، لأن الحين قل خاص يصفي، فإذا كان سيصفى خاص يزكي عنها لأن سيأتي منها. في الصناديق العقارية الآن موجود في البنوك الآن أو بعض الشركات صناديق عقارية، حيث تدفع مثل مبلغ 30,000 ريال يكون صندوق عقاري. فالصندوق العقاري مثل فكرة الأسهم هو حصص من مشاريع عقارية تباع وتشترى لها قيمة، فتكون نعم على المساهمين بإخراج ربع العشر نظر لقيمة هذه الوحدة العقارية. من المسائل في زكاة العقار نرجع للأصل، الأصل في زكاة العقار، الأصل في العقار أنه لا زكاة به، تمام؟ فالعقارات السكنية التي تردد فيها الإنسان يقول أنا ما أدري، أنا اشتريت الأرض هذه أو دخلت علي منحة وما أدري. طب مناسبة المنحة كان قديما وإلا موجودين، إذا جاتك منحة من الدولة هذه تلحق ب تلحق بالإرث نعم الفقهاء هنا لا زكاة فيها حتى لو من أول ما جتك نويت بها التجارة. العقار المستعمل بالتأجير المستغلات تسمى المزارع لا زكاة في أصلها. وإذا طرأت النية بعد ذلك فالجمهور ورأي الحنابلة لا زكاة فيها. من مسائل مسألة نعم زكاة الأسهم. البعض الآن مهتم بالأسهم وعنده كذلك بعض أمواله يضعها في الأسهم. فلا يخلو حال المساهم من حالين، إما يقصد بها الاستثمار يسموه استثمار طويل الأجل، أو يقصد بها مضاربة المتاجرة. فنبدأ الأسهل مضاربة ومتاجرة. كثير من الناس الآن يقول أنا عندي مال وروح أشوف أسهم مثلا في سابق ولا في الراجح والإمة واشتري، عندي 30,000 ريال واشتريت بها أسهما، وكل يومين 3 أيام كل أسبوع شهر أنظر في السوق، ارتفعت بعتها، ما ارتفعت خليتها. فهو يبيع ويشتري، هذا وش نعتبر هذه الأسهم؟ أو تجارة. هذا كان فعلا عنده متجر يبيع ويشتري فيزكي ما يملك من الأسهم. طيب أنا عندي أسهم اشتريتها ب30,000 ريال والآن بشوف كما قال محفظة الأسهم التي عندي قيمة السوقية لها 50,000 ريال، إذا أزكي 50,000 وهكذا 2.5%. طب إذا كان يقصد به الاستثمار اسمه طويل الأجل كيف؟ يقال الآن في شركة جديدة اسمها شركة مثلا عالم، شركة اتصالات جديدة اسمها عالم، فتحت الآن الاكتتاب، فدخل أخونا عبد الرحمن مثلا بعشر أسهم كل سهم قيمة 1,000 ريال تباع 10,000 ريال، دفع 10,000 ريال وخاص بنية استثمار طويل الأجل إن شاء الله بعد 2-3 سنوات 5 سنوات إذا بدأ المشروع، بدأ كما يقال يعني طرحه في سوق الاكتتاب، سوق يعني يسمونه سوق البيع والشراء هناك ذاك الوقت، أو بدأ التصفية السنوية ممكن أخذ أرباحي ويرجع لرأس مالي. متى لا تزكاة على المالك؟ إذا كانت الشركة تخرج الزكاة، وهذا كثير عندنا في بلادنا الحمد لله، تخرج الشركة نفس الزكاة، فإذا عبد الرحمن ما عليه زكاة، أو نص العقد أن الشركة تخرج الزكاة، أو النظام ينص كما في بلادنا. متى يزكي المالك؟ إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة. طب كيف يحسب؟ لأنه دفع قلنا 10,000 ريال والآن كل سنة ربما ترتفع تكثر، فكيف يعرف؟ قالوا لأنه الآن في موجودات في الشركة ليس فيها زكاة. ثم قلنا إن الشركة مثل لو افترضنا أنت ساهمت ابتداء في بنك الإنماء، تمام؟ طب البنك إذا جاء يزكي عنده موجودات لا زكاة فيها، مثل المحل والطاولات والكراسي وهذه ما في زكاة. فهم ميزة كلمة الشركات تخرج يسمونها قوام مالية وحددون فيها الموجودات وقيمتها وكذلك السيولة المالية التي عندهم، فإذا يحتسب ما تجب من قيمة الموجودات وينشق عليه ورد الاحتياط، فيخرج 2.5 من قيمة دفترية الأسهم بعد خصم الأصول الثابتة، يخصم الأصول الثابتة اللي زكت فيها ويشوف كم القيمة الدفترية، ليس القيمة السوقية، هناك القيمة السوقية، قيمة الأسهم السوقية، هنا القيمة الدفترية للأسهم، القيمة الدفترية لا ما عرضت الآن في السوق، قيمة دفترية مسجلة بس إلى الآن ما عرضت للأسهم للتجارة أو في سوق ما يسمى بورصة. طب خلنا نأخذ بعض التطبيقات في موضوع الأراضي والعقار. لو أرض أخوي عبد العزيز أسألك وقف لجمعيتي في القرى الشرقية وهذه الأرض ما شاء تسوى لو باعوها مثلا، أو هي في الأصل لا تباع، طبعا الوقف لا يباع، لا تجب الزكاة فيه، لماذا؟ نرجع إلى الباب الأول وهو شروط وجوب الزكاة، منها الملك أو استقرار الملك، هذا ليس هناك استقرار الملك لأنه لا يمكن التصرف فيه ولا يجوز بيعه. طيب أرضي أن يبني فيها سوق تجاري، سوقا تجاريا، هل فيها زكاة؟ لا زكاة في رقبتها، إنما زكاته في الغلة إذا قام السوق بدا يؤجر محلات. ارض ينوي يبني فيها عماره ويبيعها، يقول هذه الارض انوي ابني فيها عماره ثم ابيعها، ابيع العماره. واضح السؤال؟ ما يسمى الارض تحت التطوير. هذه مساله مشكله سأناقشها بعد قليل، لان فيها خلاف قوي حتى عند العلماء المعاصرين، خلاف مخرج على خلاف قديم بين الجمهور والمالكيه. طيب ارض معروضه للبيع، يعني ارض اقتناها الانسان او اشتراها ثم عرضها للبيع او اشتراها بنيه التجاره، هذه ظاهره عندنا. فقلنا يشوف كم هو، مثلا اشتراها ب 100000 ريال، والان لما عرضها للبيع وبعد مرور سنه شاف قيمتها 200000 ريال، كم يزكي؟ احسنت، 200000 ريال. استراح الايجار اليومي او ايجار الشهري او ايجار السنوي، لم لا زكاه فيه، انما زكاه في الغله. ينوي ان يبني بيتا للسكنه، لا زكاه فيها. مزرعه فيها نخل، لا زكاه في الرقبه، انما زكاته في النخل حبوب الثمار. طيب من المسائل التي اثرتها الان ودي اناقشها معكم هي مساله الزكاه. كثير من الناس يسال عن العقار في فتره التطوير. وصورة المسألة أيها الأخوة، يعني صارت لي كثير لغيري. الآن يكون عندي مال أو سيولة مالية، وأعطي شخص مثلا قل عم لي مهتم بالتجارة وأنا لست متفرغا لها، يقول نحن ماذا سنفعل؟ سنشتري بها مثلا أرض خام، ثم نجلس سنتين ثلاث سنوات ونطورها، ثم تجي كم سنة نسمع. إذا كان واحد بعد ليس سريعا في عمله أو ليس عنده سيولة مالية حتى يغطي ممكن المشروع يسوي في سنة سنتين، يعني أتكلم عن قصة واقعية صارت لي مثلا، فتجد أنه سنتين ثلاث سنوات استثار ثم شراء، ثم يعني هو جمع من الناس أموال من هذا 30 من هذا 50 من هذا كذا، ثم فترة ثم تطوير ثم تخطيط هذا الحي ثم وضع إلى غير ذلك، ثم خلاص الآن يستصدر من كتابة العدل أو من البلدية السماح بإفراغ السكوك وكذا، ثم تبدأ البيع الآن. فالسؤال عن فترة التطوير الآن وقد استمر 10 سنوات، هل في زكاة أو ليس في زكاة؟ هذا من المسائل. كذلك أحيانا يعني الآن تسمعوا في الرياض في غير الماجدية وبعض المشاريع التي شاهم فيها الناس، ثم ماذا يفعل؟ هو يبني فيها وحدات سكنية ثم يبيعها. ففترة التطوير الآن وفترة يسمونه وهي بيسوي، هو أنت أعطيته 30 50، هو يروح يشتري أراضي، ثم بالأراضي هذه تعاقد مع مقاولين، تعاقد مع خطط مساهمين أو كل مهندسين، ثم يبني هذه ثم يبيعها بعد اكتمالها. فالسؤال قد يستغر 2-3 سنوات، هل في زكاة أو ليس في زكاة؟ حتى نفهم هذه المسألة نقول هل يشترط عرض العقار المكاتب العقارية حتى يكون فيه زكاة؟ لا، مجرد إنسان تملك بنية التجارة خاصة يكون فيه زكاة حتى ما عرضتها. وهذا كما فتوى الشيخ بن باز رحمه. طيب إذا نوى البيع ومضى حول والعقار كنا في مرحلة الإنشاء، هذا اختلف فيها تخريج. أنا قول المالكية قال لا يخرج إلا لسنة واحدة ولو استغرق الإنشاء سنوات. وفرقون بين ما يسمى التاجر المدير والمتربص. المتربص اللي ينتظر فترة، أو التاجر المدير اللي يدير تجارته ويحركها. فقالوا هذا المتربص شكل سنة واحدة. الجمهور هم حنابلة يرون لا، هذا عرض تجارة فيزكي كل سنة بسعر السوق. تعرف سعر السوق مختلف. الآن أنا أنظر للسوق، إذا أعطيته الآن وبعد سنة اكتمل شراء المخطط العقاري، خلاص أنظر له إيش كأراضي، كأراضي خام. بعد سنتين مثلا بدأ بنى عظم، أنظر له كعظم لو بيع الآن، صورت. بعد 3 سنوات اكتمل المشروعات وحدة السكنية اكتمل، أنظر له فقيمته الآن مثلا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله عليه الفتوى الآن، وهذا فتوى الأجل الدائم أنه لا يفرق بين التاجر المدير والمتربص. فعل هذا يجب تقييم العقار بقيمة السوق الآن، قيمته أرضا، قيمته ما يسمى عظم، قيمته وهكذا. فإن جهل يخرج زكاة رأس المال لأنه متيقن. طيب سؤال، هل يقوم خرجها رأي الحنابلة هو؟ طيب الطوب، الإسمنت، الأصباغ، المسامير، لأن يعني بناية المشروع احتاج أن يشتري مثل هذه الأشياء. نعم يطوبها كما قال البغدادي رحمه الله، لأن هذا تبقى. لكن شيء ما قوم مثلا أثر الأشياء التي تذهب، فقال مثلا لو كان يحتاج إلى مثلا نار لأجل أن يشعل بها شيئا، لأجل أن يعني بعض المواد المساعدة التي تساعد في الصبغ في كذا، لكن ليس هو ذات الصبغ. طيب من المسائل، طيب كيف يقوم الأرض إذا كان معه بالخرص؟ يعني إذا تعذر يدفع اليقين ورأس المال، ولا هل الخبرة يعني هم يفيدون في مثل ذلك؟ طيب أختم مسألة، هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال؟ يعني بعض الناس كما قلت يقول أنا أش 100,000 ريال لو ضعتها عندي في الحساب أو في حساب الادخار، نعرف الإنسان كل فترة تجي كذا وهدية وعيد ومدري يعني تذهب. أحسن شيء أني أشتري بعقار وأنوي به حفظ المال. البعض يقول مثلا في زكاة الآن مثل كتابة الأخوة والأخوات الأصل، لا نقول الأصل في العروض ولا الأصل أنه هو نقد مدخر. فأحسن يعني هو الخلاف فيها قوي جدا في هذه المسألة، وهي الخلاف في هذا الأصل، يعني هل هذا نقد فأنت من باب ما يسمى الفرار من الزكاة، سواء فرار بنية الفرار أو بنية تقول الحفاظ على المال ألا يذهب، لكن هو ادخار، هو ادخار للمال لكن بصيغة أن يكون عقارا. فهل أنظر فيه أنه مال تحول إلى عقار، أو أنظر الأصل في العقار، العقار أنه ليس فيه زكاة، تعرض الأصول هنا. فالمسألة أقول مشكلة، وإلى الآن يعني بالنسبة لي مشكلة، حتى في تعاون مشايخنا تجدنا فيها يعني ما أقول اضطراب لكن فيها اختلاف قوي جدا. يعني إذن حتى نوايا الناس، يعني خل نقول عندنا اثنين، عندنا شخص يقول أنا حقيقة أنا أخشى يضيع مالي بسبب مثل هذا، فأنوي به الحفاظ بحيث يعني أجعله هذا ملاذا فيما لو احتاج ولدي نفقة أو زواج أو علاج مباشرة، أبيع قطعة من الأرض أو عندي مثل 4 أراضي أبيع قطعة منها وأنفق بها على نفسي وأهلي. هذا ظاهر لا تجب عليه الزكاة، لاحظ يعني كيف التفكير بمثل هذا. وكما قال بل إنسان نفسي بصيرة والأرقى بعذيرة، يعني مرجع في ذاك لنيات الناس. طيب طيب خل أكمل ثم أفتح مجال ماشي. شيخ العثيمين يقول في المسألة هذه، قال يشتري الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية كذا ولا يريد التجار بها، إنما اشترى ليبني عليها سكنا، ثم قال أو اشترى ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه زكاة. قال لأن راضي عينها ليست فيها زكاة حتى تقول التجارة، أو حتى يجعل الإنسان رأس مال له يبيع فيها ويشتري. قال فإذا كان قصدك تتجر بها كما تتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك الزكاة. لكن يبقى بعض المسائل اللي قلنا هو في الحقيقة وتأتي لقصده، لا هو ليش أنت حطيتها حفظ لحفظ المال؟ قال بحيث لو جابت سعر زين بعتها، لو جابت سعر زين بعتها. واضح يعني واضح نيته الآن لما يعني اشترى هذه الأرض قصد التجارة، يقول بدليل إذا جابت سعر زين في قصده أو نيته أو كلامه، يعني فيما يظهر أنه تجب فيه الزكاة. والفتوى جمع من الشيخ صالح الخثلان والشيخ عبد الله السلمي ومجموعة، ويرجعون هذا إلى النية. لذلك ذكرت قول المرداوي أنه من أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة يزكي قيمته، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد له فتوى موجودة، فتوى جامعته في العقار مطبوعة، قال فإنه يعامل بقيد قصده فتجب زكاة ورقبة الملك. نعم أحسنت يا محمد صحيح. سؤال الأخ، نختم بأسئلة الأخوة، إذا كان يدخل النقود للمهر ما رأيكم؟ يقول أنا بجمع 40,000 ريال وعندي حطها في حساب عندي بحيث إن شاء الله لا تيسر الزواج سأدفعها مهرا. نعم في زكاة، فحفظ المال هنا لا برئه، هذا كنز يكنزه الذهب والفضة. هنا ذكرت لبعض الناس يسألوا استغربت فيقول مثلا أنا عندي مشروع مثلا أصدر عقاري ويبني، فيقول أنا قسمت مثلا عندي مجموعة حسابات، حساب لأجل شراء كذا، حساب يعطيه المقاول لأجل إذا اكتمل المشروع كذا. فيقول أحيانا يتأخر عليه المقاول، المال حال عليه الحول وهو موجود عندي 60,000 ريال مرصودة للمشروع الفلاني، حتى كانت مرصودة لهذا المشروع بحيث لو اكتمل، لأن هذه خاصة هذا مال حال عليه الحول فيجب الزكاة فيه. والأحسن تبدأ الزكاة، والأصل في الأثمان الزكاة. نرجع إلى الأصل. أختم إذا كان في أسئلة يا إخوة. عبد الرحمن كان عندك مداخلة سؤال؟ هناك الأخوة عبد الرحمن الآن لو أعملنا في قول إحنا في إخراج الزكاة من العين تمام، فنخرج ما هو قيمة لها ولا نخير من العين؟ إيه خاصك يتخير من العين ربع العشر، لو كان بضاعته كلها مثلا رز يعني يأخذ من ربع ما مقداره ربع العشر، لو كان عنده 100 كيس يأخذ مثلا 2.5 مثلا 1000 كيس يأخذ 25 كيس. خصوص صورة من الزكاة وشراء الأرض الشيخ، ما نقدر نضع ضابط. الله يبارك فيكم جميعا وصلى الله وسلم على محمد. في كون الفار واضح نية.